والاه أما بعد، فنحن كما قلنا أن هناك إيمان فطري يزيد بالعلم ويزيد بالنظر والاستدلال. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية. فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد. نعم، من حيث تقسيم التوحيد إلى ثلاثة، هذا التقسيم تقسيم فني لا يسأل فيه عن الدليل ولا يسأل فيه عن من قال به. لو جاء أحد في آخر الزمان فاستنبط مثل هذا التقسيم فهو مقبول إذا كان صحيحا يعبر عن المعنى. فمن الخطأ العلمي والمنهجي أن يقال أين الدليل على تقسيم التوحيد، إنما يسأل هل هذا التقسيم قابل عقلا ومنطقا وواقع أم لا. فإن كان غير قابل فهو يسقط ابتداء دون طلب دليل، وإن كان قابلا فلا يطلب دليلا، لأن القسم الفنية ليست مبنية على أدلة نصية وإنما مبنية على القابلية. وإلا لو كنا نطلب على كل تقسيم فني لمسائل وعلوم شرعية نطلب دليلا لأبطلنا كثير من المسائل بأسمائها والتقسيمات وحتى أسماء العلوم الشرعية. أبطلنا الفقه، أبطلنا الحديث، أبطلنا التفسير، أبطلنا اللغة، كل ذلك لأنه مثلا لم يرد بخصوصه نص، وهذا ليس بصحيح. فالتوحيد ما هو؟ توحيد الله في اللغة بمعنى إفراد الله. إفراده بماذا؟ إفراده بخصائصه، هذا هو تعريف التوحيد باختصار، إفراد الله تعالى بخصائصه، يعني بما تميز به عن الخلق. فما الذي تميز به عن الخلق؟ ما هي الخصائص؟ هذه الخصائص إما أن تكون خصائص ذاتية، أو خصائص في صفاته، أو خصائص في أفعاله، أو خصائص فيما هو واجب على خلقه. هذه القسمة التي تتعلق بالذات، يعني الله سبحانه وتعالى ذات، له ذات وله صفات وله أفعال، فلا بد أن يكون متميزا عن الخلق في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. ومن ثم نقول توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال. توحيد الذات يعبرون عنه يقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له. صحيح، لا قسيم للذات الإلهية، فهذا توحيد الذات، وإن كان لا يذكر لكنه واقع موجود. لا يذكر لأنه لا عمل له، يعني إلا أن يبين أنه لا ليس ذات أخرى إلهية إلا الذات الإلهية سبحانه وتعالى. واحد في صفاته لا مثيل له، هذا هو توحيد الأسماء والصفات، أي أنه ليس لله مثيل في أسماء وصفاته. واحد في أفعاله لا شريك له، هذا توحيد الربوبية. الربوبية هذا المصطلح يعم أفعال الله تعالى، أفعال الرب المالك السيد، سموه توحيد الربوبية، الذي هو إفراد الله بأفعاله، الذي هو واحد في أفعاله لا شريك له، هذا توحيد الأفعال. صار عندنا ثلاث توحيد أو ثلاث أنواع للتوحيد. أين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية الأولى أقسام تتعلق لله بالله عز وجل من حيث ما يجب له، فيجب له أن يوحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله. هناك توحيد واختصاص فيما يجب على العباد له، وهي أن يفردوه بالعبادة، هذا أيضا من خصائصه أن يكون وحده هو المعبود، هذا من خصائصه، هذا سماه توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، لأن الألوهية هي العبادة. فإذا هذا تقسيم فني محض متعلق بالقضية التي قسمت لأجلها، هل تقبل هذه التقسيمات أو لا؟ قابلة، الذات، الأسماء والصفات، الأفعال، أفعال العباد المتعلقة به، فهذا هو التوحيد. إذن هذا تقسيم صحيح، لو أتى به من أتى فهو مقبول. ومع ذلك فإنه قد جاء به علماء منذ القرن الرابع ذكروا هذا، ابن بطة ذكر هذا، ابن مندة ذكر هذا، ممن عاشوا في القرن الثالث والرابع والخامس، يعني هم دائما يقولون هذا التوحيد اخترعه وابتدعه ابن تيمية. ابن تيمية لم يأتي به، ابن تيمية نقله عمن قبله، هناك من سبقه في هذا كما قلنا، ابن بطة ذكر هذا، ابن مندة ذكر هذا، ابن حبان البستي ذكر أيضا هذا التقسيم بتفاوت، بعضهم يذكرون قسمين، بعضهم ثلاثة، بعضهم أربعة. فإذا هو مسبوق، ابن تيمية مسبوق بهذا التقسيم، وتقسيم صحيح. وله أيضا وجه آخر، تقسيم آخر، يقولون التوحيد على نوعين، علمي وعملي، علمي إرادي، علمي خبري وإرادي طلبي عملي. فالعلمي هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، يعني أن تعلم أسماء الله وصفاته توحده فيها علما، وتوحده في أفعاله علما. وهناك توحيد عملي وهو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هذا قسم آخر أو نوع آخر من التقسيم. الأول من حيث ما تعلق بالله، وهذا من حيث ما يجب على العبد لله، يعني تقسيم من جهة أخرى كلها صحيحة. ولو جاءنا ثالث تقسيم صحيح قبلناه، المهم أن يعبر بهذا التقسيم عن حقيقة الأمر الشرعي، فلا إنكار في هذا الباب. نعم. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال وتخيله ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. نعم. الذين نفوا الصفات وأدخلوه في مسمى التوحيد هم المعتزلة. المعتزلة ذكروا أصولا خمسة، قالوا الأصول خمسة، أصول الدين خمسة، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أصول المعتزلة الخمسة. أولها التوحيد، التوحيد معناه عندهم نفي الصفات، قالوا لا يثبت التوحيد ولا يتحقق إلا بنفي الصفات، صفات الله عز وجل. والعلة الداعية لذلك عندهم أن إثبات الصفات يلزم منه تعدد الآلهة، سموه تعدد القدماء، يعني إذا أثبتت، كلما أثبتت صفة لله كلما زدت مع الله إلها آخر، هذا كلامهم. بالطبع أنه كلام غير معقول ولا مقبول، ما علاقة زيادة الصفات بتعدد الآلهة وزيادة الآلهة؟ وكأن الصفات كل صفة قائمة بنفسها حتى يحسن عدها آلهة، هذا باطل. الصفات كما يقولون أعراض وليست جواهر وليست أعيان. ما معنى أعراض؟ يعني عرض يزول ويبقى، يعني عرض لا يقوم لوحده، لا بد من مكان يقوم به. أنت صفاتك إذا زلت أنت مت وذهب عينك وجرمك، ما بقيت صفاتك، ذهبت معك. فالصفة لا تقوم في الهواء، لا بد لها من مكان، البياض والطول، السمع، البصر، قوة، المنعة، العزة، إرادة، قدرة، هذه كلها لا بد لها من مكان تقوم به. من دون مكان لا يوجد صفة. فإذا قامت الصفات بالذات لا يقال أن هذه الذات صارت أكثر من واحدة. ما هذا الكلام يا أهل العقل المعتزلة، أهل العقل، كيف نفهم هذه؟ هذه عصية على الفهم، أن يظن أن كلما زدت صفة، كأنك إذا أتيت بإنسان إذا قلنا عنه طويل إذا صار هو وطوله، إذا قلنا عنه متين صار هو وطوله ومتنه، هو قس على هذا، وإذا زدنا له لونا صار هو وبياضه، صاروا خمسة. هذا كلام منطقيا واقعيا غلط، هكذا يقولون. لو أثبتنا لله الصفة صار هناك معه إله آخر، فيجب نفي الصفات منعا من تعدد القدماء، يسمون الإله قديم والآلهة قدماء جمع، فالإله قديم، الله قديم، فإذا أثبتوا له الصفة زيادة صار هناك إله قديم معه. فجوابه كما قلنا إنه لا يتصور ذات إلا بصفات، يعني إذا أتينا بذات ونزعنا كل صفاتها فحقيقة الأمر ماذا؟ أننا نفينا وجود هذا الذات، أو وجود هذه الذات. نفي الصفات جميعا معناه نفي الذات، لأن الصفة لا يكون لها وجود إلا مع الذات، والذات لا يكون لها وجود إلا مع الصفات. فوجود الصفات على الذات لا يكثرها، لا يعددها، هي تبقى واحدة كما هي، فبطل بذلك قول المعتزلة في نفي الصفات، وما لهم أكثر من علة لنفي الصفات، هذه إحداها. نعم. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملو الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة. نعم. أما كيف أفضى نفي الصفات إلى القول بالحلول والاتحاد، حلول الرب فيما زعموا في خلق من خلقه، كما زعمت النصارى في المسيح أن الله حل في المسيح، كيف، ما هي العلاقة بين نفي الصفات والقول بالحلول والاتحاد؟ هذه قصة جهم بن صفوان. جهم بن صفوان لقيه جماعة من السمانية فسألوه وقالوا له صف لنا إلهك، فما عرف، واعتزل 40 يوما لا يصلي. فلما قيل له لما لا تصلي قال حتى أعرف لمن أصلي. ثم خرج بعد 40 صار يقول الإله هو كل شيء، هذا الهواء وهذا السماء وهذا الأرض، كل شيء هو الإله. وكان من قوله نفي الأسماء والصفات عن الله، فهو يقصد أن الذين نفوا الأسماء والصفات عن الله صاروا يقولون إن الله في كل مكان، وهذا مذهب جهم. جهم بن صفوان ينفي الأسماء والصفات عن الله، وهو من القائلين بأن الإله حال في خلقه، في كل خلقه. طبعا لا علاقة بين هذا، من نفى الصفات فقد نفى وجود الله تماما، لكن من قال إن الإله حل في المخلوقات فهو يثبت وجود الإله لكن يجعلها في كل المخلوقات. وإن كان هناك قول من أقوال أهل الحلول يفضي إلى نفي وجود الله تماما تماما، لأنه يقول الإله هو هذا الكون كله وكل مخلوق جزء منه، كل مخلوق جزء من هذا أقوال الزنادقة، موجود من قبل الإسلام وتبناه بعض من كان بين أهل الإسلام من الغلاة كالتلمساني والقونوي وابن عربي، كل هؤلاء يدورون حول هذه المعاني. فهذا معنى قوله إن نفي الصفات يفضي إلى القول بالحلول. أما قوله من فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملو الإيمان، من آثار القول بالحلول أن كل مخلوق قد حل به الإله، وإذا حل به الإله هل يمكن أن يكون ناقص الإيمان؟ لا يمكن، هو الإله، صار هو الإله، فكيف يكون ناقص الإيمان؟ بل هو كامل الإيمان، بل لا يوجد في الأرض كفر ولا نفاق ولا شرك، الكل مؤمن. لماذا؟ لأن الكل هو الله، هذا قول أهل الحلول والاتحاد. ولذلك ليس هناك كافر، هذا يهودي كافر، هذا نصراني كافر، هذا بوذي كافر، الجميع على إيمان. هذا من آثار القول بحلول الإله في خلقه تعالى الله. إذا كان الله سبحانه وتعالى استنكر غاية الإنكار على النصارى عندما قالوا المسيح ابن الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والمشركون كانوا ينسبون الكلام ذاته إلى الله تعالى لكن بالملائكة، فيقولون الملائكة بنات الله. لذلك قال سبحانه فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فإذا كان الرب يبالغ في التشنيع والإنكار على من نسب إليه الولد، فكيف بمن يقول إن الإله نفسه حل في هذا الولد، كما قالت النصارى إن المسيح قد حل فيه الإله، وهؤلاء أهون من الذين يقولون إن الإله حل في كل شيء كالفلاسفة وغلاة المتصوفة والباطنية، وهو فكر قديم موجود قبل الإسلام انتقل إلى المسلمين إلى الزنادقة منهم. نعم. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. نعم، إذا كان الله يحل في كل شيء على زعمهم فهو حل في الصنم، فإذا عبده فقد عبد الله. وهذا الهندوسي يعبد البقر، عندهم حل في البقر فهو يعبد الله، كل ما عبد شيئا فهو، حتى لو ترك عبادة كل شيء وعبد نفسه فقد عبد الله، كما قال ابن عربي فيعبدني وأعبده، فيعبدني وأعبده، يعني كلانا يستمتع ببعض، الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك نفي فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. نعم. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس. نعم، ضيقوا على الناس لأنهم جعلوا الناس فريقين،

المنزلة بين منزلتين، الأمر بالمعروف والوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أراد زيادة الإيمان فليستمع لوحي السماء، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هو وحي الله طبعا، مش وحي السماء، الوحي من الله وليس من السماء. هذه تعبيرات يعني فيها نوع من الفلسفة لكنها خاطئة، فالوحي من الله. طيب، ذم التقليد في العقيدة ورد في القرآن، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباءهم ليعقلون شيئا ولا يهتدون. بعدها مباشرة أتى الكلام يوضح أن الآباء الذين لا يعقلون يهتدون هم الكفار، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. نعم صحيح. هل حدثتمونا عن المولد بحكم وقته؟ طبعا يعني ضعوا في ذهنكم أن هذا درس علمي، فحبذا لو ندور في إطار المسائل المطروحة، لأن لو خرجنا كما طلب الأخ الكريم هذا أن نتكلم عن المولد أو نتكلم عن قضايا أخرى سنضر بالمنهج الدراسي لهذا الكتاب. فلذلك يعني حاولوا قدر الإمكان أن يكون كل ما نبحثه في حدود ما نقرأ ولا نخرج عن ذلك. نعم. يعني هذه المسألة لم نأتي إليها حتى الآن، سنأتي إليها في أبواب الإيمان والتكفير، لكن أنا أجيب جواب سريع. الحجة حجة الله تقوم على العباد بأمرين، بالعلم والتبين، ليس بمجرد العلم الذي لا يفهم به ولا يتضح له، بل لا بد أن يفهم. ولذلك لو تأملت دائما ما يقترن البيان بالرسالة لتبين لهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فلا بد من البيان، لا بد أن يفهم ويدرك ما هو الكلام، بهذا تقوم الحجة. أما مجرد أن يسمع فتقوم الحجة حتى لو لم يفهم، هذا يتعارض مع رحمة الله. فإنكم تعلمون بين البشر، لو أن أحدا، لو أستاذا في مدرسة مثلا في فصل تهدد طلابه بعقوبة إن فعل كذا وكذا، ثم وقع طالب فتعلل وقال ما فهمت يا أستاذ، ما هو الأكمل في حال هذا الأستاذ رحمة وشفقة؟ أن يقول له سأعطيك فرصة الآن فهمت، لكن المرة القادمة سأعاقبك لأنه لا حجة لك. هذا أبلغ في الإكرام والرحمة، أم أن يؤاخذه ويعاقبه في الحال؟ أيهما بإجماع البشر؟ ها؟ أن يعطيه فرصة يقول الآن فهمت. فكيف نظن أن أرحم الراحمين يقف العبد بين يديه ويقول يا ربنا ما فهمت؟ طبعا لا يستطيع حين ذاك أن يكتم، ولا يكتمون الله حديثا، ما يستطيع أن يكذب على الله، فيقول الرب له فهمت ولا ما فهمت، ستنال العقوبة. يصلح هذا؟ هل هذا يتناسب مع كرم الله؟ هذا مآل قول من يقول إن مجرد العلم يكفي في قيام الحجة حتى لو لم يفهم. طبعا سوق الآيات في هذا المعنى سيقت آيات للتأييد لهذا المعنى، لكنها في غير معناها، بمعنى أنها لا تؤيد هذا. الآيات لها معنى آخر، يعني مثل ما جاء في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأخذوا معنى يحسبون أنهم لم يفهموا، لا، لا يلزم. الضلالة مراتب، هؤلاء في أول الأمر فهموا وأدركوا، لكن أخذهم الهوى فأصروا على ذنوبهم وعلى عصيانهم ومخالفتهم حتى طمس الله بصائرهم. ولذلك قال تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ونقلب أفئدتهم أبصارا كما لم يؤمنوا بها أول مرة. ففي أول الأمر لابد أن يتبين، لكنه إذا أخذه الهوى وأصر على ما هو عليه من مخالفة فإن الله يطمس على بصيرته مستحقا هذا العقوبة عليه، حين ذاك يفعل المنكرات وهو يحسب أنه يحسن صنعا، لكن هذا ليس ابتداء، هذا بعدما فهم وأعرض. نعم. الحمد لله رب العالمين.